بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف درس السيرة النبوية من كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر عليه رحمة الله. ووقفنا البارحة على غزوة بدر وما تبعها من بعض الوقائع، وهذا عنوان جعله تحت البعث إلى كعب ابن الأشرف، وهو رجل من اليهود كان قد شبب من نساء المؤمنين وصار يهجو المسلمين بعد غزوة بدر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن أشرف؟ فإنه قد نقض العهد والميثاق وصار يعين على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن ينتقم منه. تفضل اقرأ. عشان يطلع الصوت أفضل. وقطعت عنا السبل. وسقين، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بكعب بن أشرف؟ كعب بن أشرف هذا هو رجل من العرب من طي أصله، لكنه حليف في بني النضير، وأمه من بني النضير، واليهود أساسا كل من كانت أمه يهودية يعتبرونه يهوديا، فنشأته على اليهودية فهو يهودي من حيث الأم ومن حيث أنه اعتنق اليهودية. وإلا هم أصلا لا يدعون اليهودية لا يدعى لها وليس بها تبشير كما في الديانة النصرانية والديانات الأخرى، لأنهم يرون أنهم دين خاص لعرق وطائفة معينة، وهم كل من كانت أمه يهودية يعتبرونه يهوديا. وكان هذا كعب بن أشرف شاعرا، فكان يقول أشعارا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله والمؤمنين. فقال: من لي بكعب بن الأشرف، يعني في التخلص منه. فمحمد بن مسلم استعد لذلك، ثم جمع معه 5 من أقاربه وتجاوبوا على ذلك، ولكنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقولوا، يأذن لهم أن يقولوا، يعني من باب يعني الإغراء له ومن باب التورية يعني. فلما جاءوا قالوا قولا أذن لهم النبي، قال لكم ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا، يعني ما يظهر منه أنهم غير راغبين. ولذلك قالوا: منذ أن جاءنا هذا الرجل جاءنا دخل علينا بلاء. طبعا الكلمة يعني البلاء فيه سيء وفيه حسن، هم قالوا بلاء سيء، هم قالوا كلمة موهمة، فهو فهم منهم ذلك. ثم قالوا: نريد أن تعطينا يعني طعاما. قال: ترهنون لي نساءكم أو أبناءكم؟ قالوا: ما يصلح. يعني بعدين يعاب أبناءنا، يقول واحد رهن في وسق من طعام ولا وسقين من طعام وأنت أجمل رجل ونرهن نساءنا عندك، هذا ما يصلح. وكلنا نعطيك السلاح، نرهرك السلاح. وأرادوا بذلك أنهم إذا جاءوا بالسلاح لا يستغرب هذا منهم. ثم تواعدوا ليلا وجاءوه بالسلاح وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. كمل. أخوه من الرضاعة، فكان واثقا أنه وقد اتفق قبل ذلك وجاءه، يعني يسر يعني الأمر قبل ذلك، خطط له. نعم. ثم إن أبا نائلة، نعم أبا نائلة، قريت؟ أيوة. يعني هم لما شده أبو نائلة، أبو نائلة تحيل على ذلك، والرجل كاشف شعره مدهن شعر مدهون وكذا ومطيب، فهو مسه كذا في أول أمر يمازح، ثم قال ما شاء الله الطيب اللي ما مثله. ثم مرة ثانية قال خلني أيضا أتطيب منك، ثم الثالثة تمسك بشعره وضرب وقال اضربوا عدو الله اقتلوا عدو الله، فأخذوا يضربونه بالسيوف. يقول فلم يقول محمد بن مسلمة ما فعلت السيوف في شيء، فتذكرت أن معي مغول يعني حربة صغيرة، فوضعها في بطنه حتى خرجت من ثنته. هنا يعني قتله بها. نعم. إلى حرة العريض. وأطلق أقرأ وقد أطلق أعيد القراءة. وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على قتلهم وحين مسلم، يعني أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة قال من لقي يهوديا فليقتله، من لقي يهوديا فليقتله، لأن أراد أن يخيفهم ويحارب، لأنه أعلن الحرب لله ولرسوله. نعم. وحين يتنسل هو يستطيع السؤول وقد كان أسمع فيه محيصا قبله غزب فوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد قلوبين بحران جمال الأخرف ومرجبا مرجبا وشعبان ورمان، فغزت كفار قريش في شوال سنة ثلاث، وقد استمدوا من الأفعال والأحاميش في الكلال، وخرجوا من السائل إلى قصة أحد. أحد يعني قريش أرادت الانتقام مما وقع لهم في بدر، فأخذوا سنة يجمعون حلفاءهم والأحابيش والسلاح، فاستطاعوا الخروج 3000 إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوصلوا المدينة ونزلوا عند جبل أحد في وادي قناة، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك، وقد رأى رؤيا منامية أن في سيفه ثلمة وأن بقرا تذبح عنده، فتأول ذلك يعني أول الرؤيا هذه بأن الثلمة في سيفه هي رجل من أقاربه من أهل بيته يقتل، والبقر هو أصحابه الذين يذبحون، فلذلك قال للصحابة، ورأى أيضا في الرؤيا أنه دخل في درع حصينة، فتأول الدرع الحصينة بالمدينة وقال إذا نبقى في المدينة ولا نخرج لهم، فإذا جاءونا قاتلناهم على أبواب الطرق والأزقة والسكك، ولا يستطيعون الدخول عليهم. والمدينة بطبعها طبيعة موقعها محصنة بالحرار من ثلاث جهات، وليس لها إلا جهة واحدة يدخل منها، يأتون للقتال ويرغبون في الشهادة، فقالوا لا بد أن نخرج ولا ننتظرهم، نقعد في بيوتنا حتى يأتون إلينا. فلما رأى حماسهم ورأى أكثرهم على هذا الرأي خلص، قال على بركة الله، فدخل بيته واستعد ولبس عدة الحرب. اللأمة هنا مراد بها عدة الحرب، من ما يوضع على الرأس والدرع الذي يلبس لاتقاء ضرب السيوف. فاستعد صلى الله عليه وسلم وخرج لهم. فلما خرج وجدوا في أنفسهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخروج، يا رسول الله إن أردت أن نبقى بقينا. فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرجع حتى لا يحصل التردد، لأن الحرب تحتاج إلى حسم، والمواقف تحتاج إلى حسم، وإذا عزمت فتوكل على الله. فقال إذن نخرج. ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم ثم سابق العدو واختار ميدان المعركة، فذهب إلى سفح جبل أحد في أرض مستوية، وجعل الجبل كالحصن خلفه، لأن جبل أحد جبل شاهق كما هو معروف، ترون تعرفونه، لا يمكن أن يصعد من فوقه، وليس لهم إلا مدخل لهذا الميدان المعركة، وهو ما بين جبل الرماة والوادي وادي قناة. ووضع 50 رجلا من أصحابه على الجبل، جبل الرماة الجبل الصغير تحت أحد، تابع لأحد، سمى جبل عينين، يسمى جبل الرماة بعد أن صار الرماة عليه. فوضعهم على هذا الجبل وقال انفحوا عنا الخيل، لا تدخل علينا خيل المشركين، والمشاه يدخلون فيقاتلونهم بالمشاه من الصحابة. فاستطاع فعلا الرماة أن يمنعوا الخيل من دخول ميدان المعركة، وحيدوا الخيالة من قريش، وما دخل إلا الرجال. فبدأت المعركة فكانت هزيمة الكفار فيها، وقتل منهم عدد، وولوا الأدبار، وتركوا الغنائم، تركوا ما معهم، وولوا الأدبار راجعين. الرماة الذين كانوا على الجبل اجتهدوا وقالوا نرجع ننزل، خلاص راح العدو، نشارك إخواننا في الغنائم ونحصل عليها. الدنيا دائما هي سبب الفشل، حب الدنيا سبب الفشل. فذكرهم أميرهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا تبرحوا المكان مهما كانت النتيجة، حتى أنا آذن لكم وأرسلكم، أرسل لكم تأتوا، ولكنهم لم يطيعوا. فبقي عبد الله بن جبير رئيس المجموعة في عدد قليل، ففاطن لهم خالد بن الوليد، وكان قبل إسلامه قائد خيالة قريش، فالتفوا عليهم واستطاعوا قتلهم واحتلوا هذا المكان الحصين ودخلوا إلى ميدان المعركة. طبعا المعركة كأنها فكت لما ولى المشركون، فما درى المسلمون إلا بالعودة الضرب عليهم من غير أن يكون عندهم استعداد ولا صف ولا، ولذلك اختلت صفوفهم، فمنهم من ولى ومنهم من هرب ومنهم، وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم في عدد يسير من أصحابه يقاتل، ثم صعد في جبل أحد في طرف الجبل، لأنها جاءت طائفة من المشركين وأرادوا أن يعلونهم، فقال لا ينبغي لهؤلاء أن يعلونا، فأنزلوهم حتى لا يعلون على المسلمين. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فصار هذا أيضا فت في عضد ببعض الناس حتى بقى بعدهم جلسوا ويبكون. فمر مثلا عليهم سعد بن الربيع رضي الله عنه على قوم وإذا هم جلوس يبكون، ما بكم؟ قالوا قتل رسول الله. قال وإذا قتل رسول الله قوموا قاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذا الخبر كاذب وصحيح، وأول من عرفه يعني الشاعر كعب ابن كعب اسمه كعب بن مالك، كعب بن مالك. فقال يا هذا رسول الله، الحمد لله الحمد لله. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكت، لا لأن لازال في عدد بسيط، ما ودي يعني خلى هذه تكون ردها عند المشركين أنهم قتلوا رسول الله، خلاص يرضون فيهربون. لا، وأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اصمت يعني فصمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة قليلة، فجاءه طائفة من المشركين يرمونه، فبقوا يرمون الصحابة ترسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ويحمونه بأجسادهم حتى قتل 7 من الأنصار رضي الله عنهم، كل واحد يقوم مقام الذي يقتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، لأن كل 7 من الأنصار وفي بعض المهاجرين. فقام أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فترس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاع أن يظهره من هذا المكان المضنك. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم قد سقط في حفرة فجرح وكسرت ثنيتاه، فكان يوم أحد. وطبعا لما عاد المشركون قتلوا في المسلمين فقتل منهم 70 شهيدا، وعاد الذين قد خرجوا عادوا واصطف المسلمون جديد، ثم استطاعوا إخراج المشركين من ميدان المعركة، فولوا مدبرين ليس معهم غنيمة ولا معهم أسرى وهربوا، بل الغنيمة بقيت في أيدي المسلمين من غنائم المشركين. فمعركة أحد في حقيقتها أنها فيها نكسة بسبب المعصية التي وقعت من الرماة، وإلا كانت في بدايتها نصرا ثم صارت فيها نكسة ثم تحولت أيضا إلى استقام الأمر ونصر. وخرج المشركون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يتبعهم، قال انظر إن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم هاربون، وإن بقوا على ظهور الخيل فإنهم سيميلون على المدينة، خشي أنهم ينحرفون على أهل المدينة على الذراري في المدينة. وإذا هم قد جنبوا الخيل وركبوا الإبل فعرف أنهم يعني انتهوا. هم قريش لما ساروا مرحلة إلى الروحاء وأدركهم المبيت باتوا. كانت المعركة يوم واحد يوم السبت في أول النهار إلى الظهر، بعد ذلك عادوا جلسوا يحسبون الأرباح والخسائر. فقالوا أبو بكر وعمر رسول الله كل هؤلاء الزعماء ما جاهم شيء، ولا قتلوا ولا في دين أسرى، إذن سنعود عليهم غدا ونفجأهم في المدينة ونستأصلهم. فبلغ هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الصحابة أخرجوا إليهم، ولذلك خرجوا في الغزوة التي تليها حمراء الأسد. واستخدم صلى الله عليه وسلم يعني هو استطاع عن ذلك، لكن أرسل لهم رسالة إن المسلمين يعني حمقى عليكم وسألقوكم، فخاف أبو سفيان ورضي بما حصل بالأمس ورجع من مكانه ولم يعزم على العودة. كمل القراءة. طبعاً عدد المسلمين الذين في المدينة في ذلك الوقت القادرين على القتال كلهم خرجوا، عددهم 1000، لكن استطاع عبد الله بن أبي المنافق أن يؤثر على بعض الناس، ما بقي في بيته وتخلف، إنما خرج ثم في الطريق قال على ما نقتل أنفسنا، فأثر دعاية في الناس، ولذلك أطاعه 300 فرجعوا، فصار عدد المسلمين الذين شهدوا المعركة 700 وقريش 3000. هنا الطريق إلى أحد، هو يخرج من داخل المدينة إلى أحد مسافة، فمر على بني حارثة، على حرة بني حارثة، وبني حارثة هي من العشائر التي النفاق فيها كثير، كما قال أحد العلماء يعني للنفاق بيوت وللإيمان بيوت، فبيوت بني حارثة من بيوت النفاق لأن كثر فيهم النفاق، ولذلك شقوا مزرعة لهذا الرجل مربع بن قيظي، وكان منافقا وضرير البصر، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين يقول إن كنت رسول الله فلا يحل لك أن تدخل حائطي. طبعا الطريق لابد أن يمر عليه على أساس يكون سالك الطريق، فكونه يعني يكون هذا يدل على نفاقه. نعم. وسرحت قريش الظهر، الإبل، الظهر هو هنا الإبل، والكراع الظهر الإبل، والكراع الخيل. ابن جبير وأمر، أمر يعني جعله أميرا عليهم. معلم بثياب بيض، هذا الشباب كانوا صغار، كان شبابا صغارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزهم أن يخرجوا إلا اثنين اللي هما سمرة ورافع بن خديج، كل واحد منهم عمره 15 سنة، وأولئك أقل، فلم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على يعني حماس الصحابة ورغبتهم حتى وهم شبابهم الصغار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يدخلوا المعركة إلا بعد أن يبلغوا 15 سنة. هنا عبدان أهل مكة، يعني عبيد أهل مكة. قمئة الليثي ثنيتيه، يعني أخذ طلعها بسنونه، سقطت ثنية رضي الله عنه. نعم. يعني بعد ذلك يعني بقيت مكان الثنيتين فارغا، فيسمى هذا أهتم، الذي تسقط ثناياه سمى أهتم. وهذه يعني صارت جمال في أبو عبيدة رضي الله عنه، يعني لأنه فعلها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم لمص الدم وإخراج الحديدة التي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الهتم يزينه رضي الله عنه. ومع الأسف بعض كتب التواريخ تذكر أنهم يعيبون أبا عبيدة بهذا، قالوا بأول من، وطلحة بن عبيد الله أيضا كان يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، قالوا إن هذا الأمر لا يتم لأنه كان في أول من بايع يد شلة، هذه يد في سبيل الله شلت، فشلت في سبيل الله لا يعاب بها المسلم ولا يجوز. لكن هذا بعد ذلك صارت من أيام الافتراق والحروب التي قامت على غير هدى. نعم. ابن الأسود الليثي. الذين يحملون الراية حسب ترتيب قريش من الجاهلية هم بنو عبد الدار، ولذلك أعطوا الراية لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نعطيها مصعب من بني عبد الدار بن عمير، فقاتل مصعب، والمشركون من بني عبد الدار قتل منهم 7 هم يحملون الراية فيقتل، فيأخذها الثاني فيقتل، فالثالث إلى السابع، ثم سقطت فحملتها هذه المرأة آخر آخر آخر مرة، يعني لما سقطت، ولذلك هجاهم بعد ذلك يعني الشعراء بهذا، وهجاهم عسان بن ثابت، يعني يقول لولا ما اسم المرأة، لولا عمرة هذه، يعني قلت يعني هذا نهاية أمركم من المرأة هي اللي تشيل رايتكم. يعني طبعا هذا الشعر له أثر فيه العرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس يؤيدك، وإنه أشد عليهم من النبل، من ضرب النبل يعني. نعم. عمارة آخرهم عمارة. وترس صح، وترس أبو دجانة. طبعا من دلائل النبوة أن يده قد طلعت في العين، طلعت تشير على يده ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت يعني أفضل أجمل عين. نعم، كما تفل في عين علي رضي الله عنه في خيبر. نعم. قالوا وجد يعني من كثر الجراحات فيه ما عرفوا جثته إلا أخته بأصابعه ببنانه يعني ميزته وقالت هذا هذا هذا هو أخي. هنا خلف سرف حي من أحياء مكة الآن وصلها البنيان اللي يسمونه النورية يسمونه حي النورية هذا هو وادي سرف مات فيه هناك. طبعا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في المعارك إلا هذا الرجل هو الشخص الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يعني باشر قتله النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالحربة لأنه جاء يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من هذا الصحابي ورماه بها فجاءته الحربة طبعا هو ملبس بالحديد رأسه لكن بقي شوية كذا فراغ في ترقوة جاءت الضربة عليها مباشرة على هذا فالجرحى ما كانت يعني البالغة لكنه مات خلاص لأنه موقن أن محمد صادق وذكر القصة السابقة ويقول أنا أقتله قال خلاص لو بزق علي يقول ما دام قال لو بزق علي لا مت من هذه وفعلا عاد ومات قبل أن يدخل مكة. أي نعم. المهراس هذا ما في الشعب في أحد في أعلى أحد طرف في الجبل غدي ماء وكرة ماء صخرة فيها وكرة يعني فيها ساعة كذا يجتمع فيها الماء بس إذا طال الماء يأسن فيتغير فلما جاء بالماء يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه رائحة يعني الوكر لأنها ما هي ماءها ما هو كثير مثل الطاسة بس هي حفرة والصخرة وماءها بسيط أثناء المطر يعني تبقى فإذا كان المطر مر عليه يعني أيام يتغير الماء لأن الماء لابد أن يكون إما له ما يمده أو متحرك ولا يأسن الماء إذا لم يتحرك هنا فهو مكان معروف بالمهراس وبعض العوام يقولون الطاقية يقول هذه كوفية النبي يقول هذه كوفية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا كله من الخرافات ولا هو مكان طبيعي في الصخرة ومن أيام يعني من أول خلق الله هذه الصخور وهي موجود فيها وذاك الماء فيها وشرب جيء بالماء منها ولكن لم يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الدرقة الدرقة هي الترس الترس يكون في اللي يضع له يعني بينه وبين المسافة كذا يصير فيها تجويف أخذ الماء في الدرقة وجاب له ما عندهم مواعين يضعون فيها هنا. وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربه فقال له رائحة فعافه صلى الله عليه وسلم على ظهره، ثم استقل بالفرحه حتى استوى على الصخره وحال الصلاه بدا، يعني لان قد ضعف كبر سنه، فما استطاع وعليه درعين، درع من الحديد، فلذلك يعني أبو طلحة جلس وقال تصعد يا رسول الله على ظهري حتى يصعد على الصخرة. نعم. طبعا هؤلاء الذين قال رأيت يعني عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين عليهم ثياب بيض، لعلها الملائكة، الله أعلم أنها الملائكة يعني تحمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هؤلاء رجلين كبيرين في السن خلفوا لعدم قدرتهم، لكن شوف حبهم للخير وللشهادة في سبيل الله، لأن ما عندهم قوة عن قتال، جعلوا في الحصون مع الصبيان والنساء، لكن هم قالوا وش بقي من أعمارنا، خلاص نروح ندخل مع خل الموت، شيخ الكبيران هذا ولا. قالوا ماذا بقي من أعمارنا؟ يلا الشهادة أقرب شيء للجنة، خلاص بسرعة ندخل. فدخلوا فعلا، جو دخلوا الميدان، واحد قتل على ايدي المشركين، اما حسيل اللي هو والد اليمان فما عرفه المسلمون، ظنوه من المشركين قتلوه، وابو حذيفه شاف ابوه ويقول ابي وانا خلاص سبق السيف العدل، فقال اللهم من يتصدق بديته عن المسلمين، ما طلب له دية ولا وفاء ولا قال يعني ان هذا مات في سبيل الله، خلاص قتل في سبيل الله. نعم. تفضل كمل. لما التقى المسلمون والمشركون بأحد عدا على المجذر. البلوي المجذر بن ذياد البلوي. زيد عن القيس بن زيد. حينه الله يعني جاء الله به. ثم حيّه الله فصرف المدينة إلى قومه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، نزل جبريل عليه السلام فأخبره عن الحالة المسلمين قد قدم فانهض إليه واختص منه بما قتله المسلمين. يعني هذا رجل كان يظهر الإسلام اللي هو الحارث بن سويد، وكان يعني فلما وقعت الغزوة رأى أن في فرصة أن يأخذ بثار أبيه، لأن أبيه قتل في الجاهلية، فقتل المجذر بن زياد الذيات، وقتل معه رجلا آخر، ثم هرب مع المشركين وسكن مكة وخلاص وبقي هناك. فلما رجع المدينة رجع خفية، الخبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من السماء أنه ترى موجود فلابد أن يقتص منه، لأن هذا يعني ارتد، نسأل الله العافية. نعم. ثم حيّه الله فصرف المدينة إلى قومه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر من السماء، نزل جبريل عليه السلام فأخبره عن الحالة المسلمين قد قدم فانهض إليه واقتص منه بما قتله من المسلمين غدرا يوم أحد. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه في وقت لم يكن يأتيهم فيه، فخرج إلى صلاة إلى قومه في جماعة وفي جملة الحارث المسلمين وعليه ثم مورس، يعني الأصفر يلبس يسبقون بالورس كان بي الثياب. أثبت قدر الله في قلبي الحق فاستشهد مباشرة. نعم. وكان في بني رجل بدرا منه قزمان، يعني راح لاحظ هذا القصة مع قصة قزمان، يعني هم الآن هذا رجل مسلم ولا هذا قزمان جاء وقاتل كلهم ماتوا، لكن واحد يعني حمية لقوم والآخر حفاظا على يعني دفاعا عن الإسلام ورغبة في الإسلام. نعم. وكان في بني ظفر، بني ظفر. وكان في بني ظفر رجل من الله يقال منه ويقال له قزمان، أما يوم أحد لا شهيدا، وقاتل يوم من السبعة بوجوه المشركين وأثبت جراحا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه، فقال هو من أهل النار، قزمان أبشر بالجنة، قال لماذا؟ وما قتل إلا على حساب قومي. ثم لما اشتد عليه ألم الجراح أخرج سهم من كلالته فقطع به بعض عروقه فجرده حتى مات، ومثل لقتل المسلمين، وأخذ الناس يقتلون قتلهم على صلاة قريش، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في مضاجعهم بماء وثيابهم لا يغسلون. يعني القتلى من المسلمين كان غالبهم في يعني في الجولة التي صار فيها الثانية قتل 22 منهم ومثل بهم، خاصة حمزة رضي الله عنه قتل ومثل بجثته، يعني ما هو بس قتل في الجراح، لا جلسوا النساء وكذا ويقطعونه يقطعون الأذان، يقطعون الأنف، يقطعون كذا. فهذا التمثيل مما أغاض النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني حمزة بهذه الحالة. وأخذ الناس ينقلون موتاهم ليدفنوهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في مضاجعهم، يعني في مكان ميدان المعركة. ولذلك مقبرة الشهداء، شهداء أحد، يعني هي في نفس ميدان المعركة. والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون، بل بدمائهم وثيابهم يدفنون كما هي، فإنهم يبعثون هكذا يوم القيامة. ذكر من استشهد من المهاجرين، طبعا ذكر من استشهد من المهاجرين ومن الأنصار كلهم 22 مجموعهم، وأيضا ذكر من قتل من كفار المشركين. غزوة حمراء الأسد، الصلاة. طيب خلاص اترك راجي زين، ما حد يساعدك، تفضل اقرأ. يلا اقرأ اقرأ. حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد هذه من توابع أحد. اقرأ. ها، بسم الله. غزوة حمراء الأسد كانت وقعة أحد يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثالثة من الهجرة. فلما كان من الغد يوم الأحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في إثر العدو، وعهد أن لا يخرج معه إلا من حضر المعركة. فاستأذن جابر بن عبد الله في أن يمسح له في الخروج معه، ففعل. وكان أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام ممن استشهد يوم أحد في المعركة. استشهد يوم أحد في المعركة. فخرج المسلمون على ما به من الجهد والطرح، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهما العدو حتى بلغ موضعا يدعى حمراء الأسد على رأس ثمانية أميال من المدينة، فأقام به يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. قال ابن إسحاق: وإنما خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهما العدو، وليظنوا أن به قوة وأن الذي أصابه لم يمهنهم عن عدوهم. وكان معبد بن أبي معبد الخزاعي قد رأى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى حمراء الأسد، ولقي أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء، فأخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ففت ذلك في أعضاء قريش، وقد كان أعراض الرجوع إلى المدينة، فكسرهم خروجه صلى الله عليه وسلم، فتمالوا إلى مكة. وظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه معاوية بن مغيرة بن العاص بن أمية، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان. طبعا ما ذكر أيضا كان ممن قبض عليه أبو عزة الشاعر من قريش، كان شاعرا، فأسر في بدر، ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: افدوا أنفسكم قبل الفداء منهم. فقال: أنا أبو بنات وفقير وما عندي شيء. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرط عليه ألا يحرض عليه ولا يكون مع قريش، ما يحرض عليه عدو. فجاء الآن في أحد لم يفي، فلما خرجوا إلى حمراء الأسد أيضا قبضوا عليه وجدوه، فقال يا رسول الله مسكين وفقير وأبو بنات وما عندي أحد وما أدري إيش، قال والله لا تمسع عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين، اضرب عنق. لأنه أعطي فرصة لكنه كان يعني غير وفيا بهذه الفرصة، وأتاه الله من حيث يعني لم يحتسب، فقتل صبرا أيضا في حمراء الأسد. بعث الرجيع، نعم بعث الرجيع. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صفر، هو تو أحد يعني صورتها قريش وفرحت فيها أنها هزيمة للمسلمين، ولذلك حلفائها من القبائل الأخرى أرادوا مجاراة قريش في الأذى للمسلمين، فبدأوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الخداع، فجاء قوم وقالوا ارسل معنا قراء يعلموننا، فحصلت حادثة الرجيع وحادثة أيضا بئر معونة، كلها بأسباب يعني الغدر الذي استخدمه المشركون يريدون أن يوصلوا الأذى إلى المسلمين. نعم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صفر وهو آخر السنة الثالثة من الهجرة، نفر من عطف والقارة وهم بنو الهون بن خزيمة بن المدركة، فذكروا له أنهم قد أسلموا ورضيوا أن يبعث معهم نفر من المسلمين يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ستة رجال: مرثد بن أبي مرثد الغنمي، وخالد بن المكير الليثي، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، وخبيب بن عدي، وهما من بني عم بن عوف، وزيد بن دثنة ابن الدثنة، وعبد الله بن طارق حليف بن ظفر، حليف بني ظفر، حليف بني ظفر، أيوه. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد، فنهبوا عن قومه حتى إذا صاروا. طبعا هذه رواية ابن إسحاق تبناها ابن عبد البر، وإلا في صحيح البخاري أنهم 10 القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم 10 وليسوا 6، وأيضا الأمير عليهم ليس مرثد بن أبي مرثد وإنما هو خبيب بن عدي عند البخاري. إيه نعم. فنهبوا مع القوم حتى إذا صاروا بالرجيع وهو ماء لهذيل، ماء لهذيل، وهو ماء لهذيل في ناحية الحجاز، استصرفوا عليهم هذيل وغدروا بهم، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال قد غشوهم أرادوا يعني جاءوا استخرجوهم، فلما وصلوا إلى ديارهم أحاطوا بهم وأرادوا القبض عليهم وبيعهم في مكة لأهل مكة حتى يقتلونهم بقتلاهم في بدر. قتل وكان من القران القران ايه. ثم اخذ سيفه واستاخر عنه القوم ورموه بالحجاره حتى قتلوه فقبره في نهر الظهران صح. أيوة. على أي جنب كان في الله مصرعين وذلك في ذات الإله وهي شأن يبارك على أوصال يبارك على أوصال شلو ممزعي شلو ممزعي شلو ممزعي في أبيات قد ذكرتها عند ذكره في كتاب الصحابة وهو أول من سنى ركعتين عند القتل وقال له أبو سفيان بن حرب أيسوق يا خبيب أن محمدا عندنا تضرب وأنك سالم في أهلك فقال والله لا يسلمني أني سالم في أهلي وأن يصير محمدا شوكة تؤذيه وابتاع زيد ددنه صفوان بن أمية فقتله بأبيه فهذا بعث الرجيع يعني حصل في هذا الغدر وقتل الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة ولكن يعني خبيب هذا رضي الله عنه يعني كان يعني لم يرضى أن يستسلم وقاتل حتى قتل ولما أرادوا أخذ جثته ليبيعوها لأن هذه المرأة نذرت إن مكننا الله منا أشربنا الخمر في جمته قحفة الرأس يعني جمة الأنفك الجمجمة يطلع تصب تقول أشرب الخمر فيها فلم يمك الله سبحانه وتعالى حماه هو حما نفسه وهو حي وقاتل حتى قتل ثم لما مات حماه الله أرسل الدبر وهو نوع من مثل من الحشرات قريب من النحل لكنه أكبر من النحل فحماه كل ما جاءه يريدون يقربوا من جثته ثار في وجوههم قالوا إذا جاء الليل الدبر ينام فلما جاء الليل أرسل الله الوادي بمطر وسيل شديد فحمله فلم يستطيع ذلك لا يدرى رأسه ولا جثته ولا شيئا من ذلك ولم يتمكن المشركون منه أما عبد الله بن عبد الله بن طارق فلما رأى منهم الغدر حاول الهرب ثم قاتلهم حتى قتل واثنان هم الذين جيء بهم من مكة خبيب وابن الدثنة ثم قتلوهما طبعا قتلوا خبيب أخرجوه إلى التنعيم التنعيم خارج الحرم يعني قالوا ما يحل لنا نقتله في الحرم لكن نقتله خارج الحرم فقتلوه عند في التنعيم وصلبوا جثته وبقيت مصلوبة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه جاء ليلا وأخذ جثته وأنزلها ودفنها وإلا بقيت وقتا وليالي وهي مصلوبة فرضي الله عنهم كم يعني ضحوا من تضحيات والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه ومن الحادثة التي بعدها بئر معونة تأثرا شديدا ولذلك قنت على أحياء من العرب الذين وقع منهم هذا الغدر شهرا كاملا يدعو عليهم في صلاة الفجر لأن من أعظم النوازل هذه التي أصيب بها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر من ذلك تأثرا شديدا نكتفي بهذا إلى بعد الصلاة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس قال خرج له من الأنصار يسمع القرآن لاحية لاحية من المدينة يكسب أهله في المسجد ويكسب أهله في أهله ويصلون بالليل حتى إلى قرار الصبح حتى إلى قرار الصبح احتضروا الحجر واستعملوا الماء فوضعوه على أبواب حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعثهم جميعا إلى أبيه مرة فاستشهدوا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم أياما. قال سليم وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج عن حكيمة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الأنصاري أحد بني نجار وهو أحد القبائل العربة في 30 رجلا من المهاجرين والأنصار فخرجوا فلقوا عامر بن خزيم بن مالك بن جعفر بن كلاب على بئر معونه وهي بنياه بن عامر فقتل المنذر بن عمرو واصحابه إلا ثلاثة نفر ما في من إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم فلم يعوا إلا الطير تكون في السماء يسقط من خراطيمها إلى القدم فقال أحد المجرم قتل أصحابنا الرحمن وذكر سبيل من تنام الخبر في ذلك وفي بن نظير وثياب ابن إسحاق لخبرهم أحسن وأبين قال ابن إسحاق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة بقيع شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ثم بعد أصحاب بئر معونة في سفر في صفر في آخر تمام السنة الثالثة من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد وكان سبب ذلك أن أبا في آخر تمام السنة الثالثة صفر ما هو آخر الشهر صفر أول السنة ومحرم صفر الشهر الثاني صفر فهو في خلل في يعني هي السنة الرابعة بئر معونة في السنة الرابعة بعد أحد في شوال هنا بالمعنق ليموت وهو الذي يعرف بالمعنق ليموت لقب غلب عليه والأكثر يقولون لقب غلب عليه طبعا المعنق يعني المسرع إلى لأنه كان سارع إلى الشهادة رضي الله عنه فلقب بهذا هنا لقب غلب عليه والأكثر يقولون أعلم أن يموت في 40 رجلا من المسلمين وقد قيل في 70 رجلا من خيار المسلمين منهم حارثة بن الصمة وحرام بن ملحان أخوه أم سليم وأم حرام وعروة بن عثمان بن الصمت السلمي ونافع بن جرير بن رواه الخزاعي وعامر بن سهيل بن أبي بكر الصديق وأمر على جميع المنذر بن عمرو فنهضوا حتى نزلوا بها معونة بين أرض بني عامر وحرم بني سليم وليلة حرم بني سليم أقرب طبعا بئر معونة اسم مكان لا يعرف الآن بهذا الاسم يعني لا يعرف الآن بهذا الاسم جغرافيون من قديم يعني لا يذكرونه يعني بالاسم المعاصرين ومن فترة اختفى هذا الاسم لكن كانوا يصفونه أنه في جبال أبلة وهذه قرب مهد الذهب قرب مهد الذهب بئر معونة مكان ما وهي في أرض بني سليم وجيرانهم بنو عامر من بنو عامر بن صعصعة من بني كلاب من هوازن فهؤلاء هم الذين يعني إلى أرضهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم القراء، وكانوا يعرفون بالقراء من أهل الصفة، يقيمون في صفة المسجد النبوي، وهم العزاب الذين ليس لهم أهل، وكانوا يخدمون، وكما ذكر في الروايات اللي قبل أنهم يحتطبون ويأتون بالحطب ويضعونه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ولما طلبت دعوة إلى بني إلى هؤلاء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عددهم كما قال ابن إسحاق، طبعا في بعض الروايات عند يعني في الصحيح 40، صحيح البخاري 40، عند ابن إسحاق 70، وهم من خيار المسلمين ومن قرائهم. نعم. استصرخ قبائل من بني سليم عصية ورعل وذكوان، يعني ثلاث قبائل كلهم ينتسبون لبني سليم، استصرخهم عليهم فهم الذين عادوا على القراء وقتلوهم. نعم. بني دينار، دينار مكتوب عندك؟ طيب. بني دينار. إلا كعب بن زيد أخاب بني دينار، فإنهم تركوه وبه أمر، وارتد بن بني مكة وعاش حتى قتل يوم خندق شهيدا رحمه الله. وكان في صف القوم عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار من بني عبد بن عوف، والمنذر بن محمد بن عقبة ابن عبيدة بن الجلاح، فنظر الطير تقوم على عسكر، فقال والله إن لهذه الطير. فقال المنذر ابن محمد، عندك؟ فقال المنذر ابن محمد الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. نعم. قتل، نعم صح، قتل في المنذر بن عمرو ثم قاتل حتى قتل، واخذوا عمرو بن أمية اسيرا، فلما اخبرهم انه يموت قتله عمرو بن كفيل وجز ناصيته وعتقه عن رقبه زعم انها كانت على يومه، وخرج عمرو بن أمية حتى اذا كانوا في قلقله من صدر قناه اقبل على رجلان من بني عامر، وقيل لبني سليم حتى نزل معه في ظل هو فيه، وكان معهما عبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم به عبد بن أمية، وكان قد سألهما حين نزل بما نبتما، قال لبني عامر فقتلهما حتى إذا ما عاد عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب منهما فرق من بني عامر فيما أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عبد بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره لأدينهما، يعني أدفع ديتهم، لأدينهما هذا عمل أبي براء، فكنت لهذا كائنا متخوفا، فبلغ أبا براء ما صنع عمرو بن كفيل فشق عليه إخباره إياه، وقال حسان بن ثابت عن أبا براء على ابن كفيل: بني وما البنين أنا جمعكم وأنتم ذوائب أهل نجد، وأنتم من ذوائب أهل نجد، تهكم تهكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كعمد ألا أبي الغربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد. نعم هذا لما كان معهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم الكتاب أميرهم قدم الكتاب إلى لما قدم الكتاب إلى أبو البراء قال عامر بن الطفيل لما قدمه لعامر بن الطفيل أشار إلى رجل عنده فجاء من خلف الصحابي وقتله ضربه بالسيف فمسح محل السيف ونظر إليه وإذا الدم يسير على يده قال فزت ورب الكعبة. فكان يتعجب هذا الرجل الذي قتله يقول إيش معنى فزت كيف فاز أنا قتلت يقول فزت يعني هو قصد فزت بالشهادة وبالجنة وهذا مشرك ما يعرف الشهادة لكن الكلمة هذه لازالت في نفسه ثم أسلم بعد هداه الله فأسلم وحسن إسلامه فهذا قصده أني فزت بالشهادة. فجاءوا وغدروا بالمجموعة وقتلوهم كلهم إلا رجلا ارتث يعني قتيل ظنوه ميت وبعدين تحرك وسار في الليل ومشى ما دروا إلا بالطير اللي رعاة الإبل اثنين يرعون إبلهم إلا الطير تحوم النسور هذه دائما إذا جل لحم تجي النسور عليه الطير النسور الكبير السود هذه فقالوا أفيه إشكال يوم جول أصحابهم قتل كل السبعين مجندلين في الأرض. فالأنصاري دخل في القوم وقاتلهم أما عمرو بن أمية فاستأسر وأسروه ثم أن عامر بن الطفيل قال إن على أن تش من أي القبائل فعرف أنه من مضر وهو نفسه مضري قال ما دام أنك مضر من مضر أبعتك جز ناصيته وقال أمي كان عليها نذر في الجاهلية أن تعتق رقبة خلاص اعتقتك عن نذر أمه. رجع عمرو بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الطريق وجد رجلين كانا قد وصل المدينة من بني عامر أو قيل من بني سليم وأخذوا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إن ما حيتعرضنا ولكن هذا لا يعلم العهد ولما سولف معهم وعرف أنهم من بني عامر اللي قتلوا أصحابه خلهم لما رقدوا قتلهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا يعني عمرو بن أمية يعني رجل فاتك معروف عمرو بن أمية الضمري وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فجاء إلى أن أخذ جثة خبيب كان وأيضا كان حاول أن يغتال أبو سفيان وما استطاع ثم أخذ جثة خبيب لما كان مصلوبا في مكة. نعم بني عامر من بني عامر من بني عامر بن صعصعة فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل وطعنه بالرمح فوقع في فخذه فأشواه ووقع عن فرسه فقال هذا عمل أبي براء إن أنا مت فدني لعمري فلا يدفعن به وإن أعطيت خسارة عليه. لأن هو الآن أبو براء كان قال هم في حمايتي هذا أبو عامر يعني خفر ذمته واستعدى عليه بني سليم قتلوهم فحسان رضي الله عنه في أبياته هذه يعني يحرض على الأخذ بثار يعني كيف خفرك فلذلك ذهب إليه وطعنه فمات فيها. نعم طبعا من الحادثين الماضيين يتبين لنا يعني خصة أهل الكفر وأنهم لا يحفظون عهدا وأنهم يستخدمون الأساليب الخسيسة في والغدر والخيانة، فلذلك استخرجوا هؤلاء المسلمين وقتلوهم غيلة بهذه الطريقة، لكن لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل بعد ذلك يعني سرايا أخذت بثأرهم. نعم. وكان سبب غزوة بني النضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن ابن أمية لقد قتلت إليه لأدينهما، خرج إلى بني النضير مستعينا بهم في دينة القتيلين، فلما كلمهم قالوا نعم يا أبا القاسم اجلس حتى تطعم وتربع بحاجتك ونقوم ونتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا له. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بكر وعمر وعلي ونفر من الأنصار إلى جدار من جدرهم، فاجتمع بنو النضير وقالوا ما بدل يصعد على رأس البيت فيلقي على محمد صخرة فيقتله فيلقيها منه، فإنا لن نجده أقرب منه الآن. فتذهب لذلك عمرو بن بحاج بن كعب، فأوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتمر به من ذلك، فقال ولم يشع أحدا مما معه، ونهض إلى المدينة فلما استقره أصحابه وأرفع عليهم خبره أقبل منهم من المدينة فسألوه فقال راث خبره، يعني أبطأ لما أبطأ عليهم الخبر. هما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما عمل العقد مع أهل المدينة من المشركين واليهود أنهم كل أهل المدينة يد واحدة على من عاد المدينة، وأنهم أيضا يعين بعضهم بعضا فيما يلزمهم من اللوازم والديات. فالآن هو يعني هذا الرجل قتل رجلين خطأ معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يديهم، وهذا من وفاء المسلمين والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والعدل، وإلا قوم هذين الرجلين قتلوا 70، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، هؤلاء يعني معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدفع الديات فذهب إلى بني النضير ليدفعوا حصتهم مساهمتهم في هذا، فهم غدروا به أيضا اليهود، حاولوا أن يغدروا به فأجلسوه في ظل حصن من حصونهم، قالوا هذه أحسن فرصة، يصعد واحد فوق الحصن ويرمي عليه حجرة، وبعدين سجل أنها يعني هذه انهدم الحصن. دائما أهل غدر اليهود أهل غدر وأهل خيانة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه وحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته تعرض 13 مرة للاغتيال، 13 محاولة اغتيال، وكلها ينجيها الله سبحانه وتعالى منها، لأنه الله سبحانه وتعالى حفظه ولا يسلط عليه مثل هؤلاء. نعم. فقال لقيته وقد دخل أول السنة، ربيع الأول، أول السنة الرابعة. نعم. أول السنة الرابعة من الهجرة، فتحصنوا منهم في الحصون، فحاصروا 6 ليال، وأمر بقطع النخل وإحرارها، وحينئذ نزل تحريم الخمر، ودس عبد الله بن أبي بن سلول ومعه من المنافقين إلى بني النضير، إنا معكم وإن قتلتم معكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم. ألم ترى إلى الذين كفروا، الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا لا نطيع فيكم أحدا أبدا، إن قتلتم لننصرنكم، لكن كذبين. طيب. وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فاغتروا بذلك فلما جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم فألقوا بأيديهم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجريهم على أن لهم ما حملت به من أموالهم إلى السلاح، فاحتملوا كذلك إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وكان من سار منهم إلى خيبر أكابرهم بعيد وأخطب، وسلام بن أبي حبيب وسلام وسلام بن أبي حبيب وكلام بن ربيع بن أبي حبيب فدافنهم خيبر. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة المطير بين المهاجرين خاصة إلى أنه أعطى منها أبا دجانة سمات بن خرشة وسهل بن حنيف وكان فقيرين. وإنما قسمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لأنهم في مدينة المدينة شاطرتهم الأنصار ثمارهم، وعلى ذلك بايع بيت العقبة على نصرته ومواساة أصحابه. فرد المهاجرون على الأنصار ثمارهم ولم يسلم من بين المدينة إلا رجلان، يعني بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعيد بن وهب، أسلما فأحرزا أموالهما، يعني اللي أسلم اليهود ما حد أخذ ماله، ما غنم المسلمون أموالهم، أحرزوها لأنفسهم. نعم. سورة الحشر أغلبها أولها كلها في قصة بني النضير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل غزوة يقيم شهر أو شهرين بعض الوقت أيام ثم يغزو من جديد، فكانت حركة جهاد مستمرة. ثم غزا بني محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن القرفان، واستعمل على مدينة أبا ذر الغفاري، وقيل بل استعمل يوم مدينة عليها عثمان بن عفان والأول أكثر، ونهض عليه السلام حتى نزل مشهد. وإنما سميت هذه الغزوة ذات الرباع لأن أقدامهم نقبت، نقبت يعني من بسبب الحرة. نعم. لأن أقدامهم نقبت وكانوا يلفون عليها شرا، وقيل بل هي وقيل لها ذات الرباع لأنهم وقعوا على يدهم فيها، ويقال ذات الرباع شجرة بذلك موضع شجرة على الرباع، وقيل بل الجبل الذي نزلوا عليه كان قلبه ذات ألوان فسموا غزوتهم تلك ذات الرباع والله اعلم. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم جمعان من غرفان، يعني ذكر لها ثلاثة اسباب، انهم رقعوا راياتهم فصار ذات الرقاع بسبب انهم رقعوا الايات، وذات الرقاع طبيعه الارض يعني الوان فيها، في الجبل فيها الوان، فيها اسود وفي احمر وفي كذا. انا زرت المنطقه ووقفنا عليها، يعني ففعلا هذا وصف واضح فيها. وقيل بل كانت شو اسمه الارض كلها فيها هذه الالوان، او شجره هناك كانت معروفه يقال لها ذات الرقاع يمكن يعلق المشركون رقاعا فيها وكذا، الله اعلم. هي المكان في نخل، قريبا من نخل، نخل حول النخل والنخيل الان شرق المدينة حول الحناكية على طريق القصيم. هنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم جمعان من غطفان فتوقفوا إلا أنه لم يكن بينهم قتال، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. وفي انصرافه من تلك الغزوة أقوى جمل جابر بن عبد الله فنحصه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق متقدما بين رجاله ثم قال له أتبيعني فابتاعه منه وقال لك ضربه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة أعطاه الثمن ووهب له الجمل لم يأخذ منه. وفي هذه الغزوة أتى رجل من بني محارب خصفة ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك لقومه، وأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه بعد أن استأذنه في أن ينظر إلى السيف، فلما أصابه هم به فصرفه الله عنه ولحقه بهت ولحقه بهت فقال من يمنع من يا محمد، يعني الرجل هذا، هي طبعا في هذه القصة حصل فيها عدة، هذه الغزوة عدة مواقف، منها الموقف اللي طبعا الصحابة رضي الله عنهم نقبت أقدامهم وصاروا يلفون الخرق على أقدامهم بشدة الحرة، والحرة كانت ذات يعني حجارتها وعرة شوية فتحتاج إلى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف في هذا المكان، يعني لأن صاروا مواجهين للعدو فصلى بالصحابة صلاة الخوف. والآخر أن قصة من جابر رضي الله عنه، كان معه جمل ما يمشي ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نخس الجمل فصار من أسرع الجمال ببركة هذه النخسة، فصار جملا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعني؟ صار يساوم عليه، وشراها النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: أهبه لك؟ قال: لا، إلا تبيعني. باعه. ثم قال: إذا وصلنا بس لي ظهره إلى المدينة. قال: ما عليه، تركب عليه إلى المدينة. طبعا هذا الحديث موجود في مسلم وفي غيره، صحيح مسلم، وفي أحكام كثير، يعني البيع، يعني تبيع الشيء وتشترط السكنة، مثلا تبيع البيت تشترط السكنة شهر، أو البعير وتشترط السكنة، يعني وصلني إلى مسافة كذا، جائز هذا. فباعه، قال: أشترط على ظهره لي إلى المدينة. قال: لك ذلك. فلما وصل إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، ثم وهب الجمل له. فكأن القضية كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي جابر لأنه محتاج، وكان أبوه لما مات ترك أخوات له كثيرات، فأراد صلى الله عليه وسلم، وكان على أبوه يعني أيضا دين، وهو أيضا في معجزة حصلت في هذا لما قال: يا رسول الله، أبوي عليه دين والآن الثمر لا يكفي. فقال: جمعوه، وقبل أن تقضي الديانة اطلبني. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالبركة في هذا التمر، فاستطاع أن يقضي كل دين أبوه من هذا التمر اليسير، بركة حصلت في هذا التمر فكثره الله سبحانه وتعالى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أيضا أن يعطي صاحبه هدية، لكن لا يريد أن يعني يعطيه مباشرة كذا تصير نوع من يعني، إنما أراد أن يجعلها في صورة أخرى، وهذا من التأديب للصحابة ومن حسن التعامل ومن كرام الصحابة رضي الله عنهم وكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فهو الجمل تعبان وبارك الله فيه، الآن يساوم عليه، اشتراه، لما اشتراه قالوا تركب عليه المدينة، بعدين لما جاء في المدينة جاء ونقده الثمن، بعدين قال: والجمل خذ هدية لك. فكأنه في النهاية هو قال أعطاه الثمن مجاني، يعني أعطاه الثمن، هو يريد أن يصل هذا إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الرجل، القصة الثالثة، أن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه القصة جاءه رجل من القوم بني محارب نفسهم، قال: تعهد أني أقتل محمد. تفرق الصحابة في ظل الشجر في الظهيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم علق سيفه ونام تحت شجرة وانفرد عن أصحابه وأصحابه حوله. هذا تسلل إلى أن جاء فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وطلع من القراب، وإذا صلت في يده صلت، ويراد أن يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه بهت، يعني الله سبحانه وتعالى أضعف قواه فسقط، صارت يده ترتعد ما يقدر يمسك السيف. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. هذا من توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى، قال: الله يمنعني، يمنعك. فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ومن يمنعك مني؟ قال: كل خير آخذ يا محمد، كل خير آخذ يا محمد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو أراد أن يغتاله. هذه إحدى يعني إحدى المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، غيلة، فلحقه بهت، يعني ما صار، يعني ما صارت قواه تقله، ولا يعني ما استطاع يفعل شيء، صارت يد ترعد ما يستطيع يضرب بها. نعم. عبد الله بن أبي بن سلول له ابن صالح اسمه عبد الله على اسم أبيه عبد الله بن عبد الله، هذا رجل صالح وذاك منافق، فهو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لما خرج لبدر الثالثة. هذا اسمه بدر الموعد، بدر الموعد أو بدر الثالثة، لأن في أحد أبو سفيان يعني بدأ يعني يقول ذكر أشياء، يقول أعلو هبل، ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول يا رسول الله، قل قل الله أعلى وأجل، قال يوم بيوم بدر، يعني يوم أحد هذا انتصرنا فيه بيوم بدر. فأجابوه الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال ستجد في القوم مثله، يعني في قتل المسلمين تجدون مثله، ما أمرت بها ولم تسؤني. أبو سفيان يقول ستعتذر، كان يعتذر لكن يقول أنا ما أمرت بها، لكن ما ساءتني أيضا لما وقعت. ولذلك هذا صار مثلا في الشيء الذي يقع وأنت ما أنت تريده لكن وقع من دون أمرك، تقول ما أمرت بها ولم تسؤني، فمثلا ذهب مثلا هذا القول. فقاله أبو سفيان ثم قال موعدنا العام القادم في بدر. طبعا بدر سوق، سوق تقوم في شعبان من كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موعدنا، فلما جاء الموعد خرج صلى الله عليه وسلم للموعد. نعم. وخرج أبو سفيان بن حرب في أهل مكة حتى بلغ عصفان ثم انصرف، واعتذر هو وأصحابه بأن العام على الجد، يعني جبن عن اللقاء، وخرجوا من مكة إلى عصفان مرحلة أو مرحلتين، مرحلة طويلة عصفان مرحلة عن مكة، فجلسوا بعدين قال والله ما يصلح هذا العام، عام جدب ما فيه الأرض مجد، يعني ما جاهم مطر ولا جاهم شيء، ما يصلح للغزو، رجعنا. فرجعوا جبنوا عن اللقاء. أما المسلمون ف يعني جو وقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام وباعوا في السوق وكسبوا، لأنهم تفردوا بالسوق فكسبوا في الدرهم درهمين، يعني الشيء مثل مرتين. نعم. غزوة دمت الجندة، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقام بها إلى أن انسلخ ذو الحجة من سنة 4 من الهجرة، ثم غزا عليه السلام دمت الجندة في ربيع الأول، وذلك هو السنة 5 من احتلاله المدينة، يعني احتلال حلوله، قصد من حلوله في المدينة، يعني من قدوم المدينة. نعم. واستعمل على المدينة السباح المعروفة، وانصرف عليه السلام بطريقه قبل ان يقرب دومة الجندل ولم يقع حربا. دومة الجندل بعيدة، اللي هي الجوف الآن سكاكا، الجوف بعيدة بينه وبين المدينة، الصحاري ومفاوز. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما في دومة الجندل يقطعون الطريق ويسيئون الناس، ولا بعيد عنه. فخرج صلى الله عليه وسلم لهم يريد أن يمنع هذا الفساد الذي يقع في الأرض. منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني هربوا، فبلغه قبل أن يصل أنهم تفرقوا، فرجع صلى الله عليه وسلم ما لقي كيدا ولا لقي حربا، لكنها عدة غزوة، ولا ما وصلوا إلى دومة الجندل. نعم. غزوة الجندل، ثم كان غزوة الخندق في شوال من السنة 5، وكان سببها أن أمر اليهود منهم كلاب بن ربيع ابن أبي بكر وستة من دمشق، كدية. الكدية الصخرة الكبيرة، يعني لما حفروا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة محصنة من ثلاث جهات تحصين طبيعي بالحرار، ومفتوحة من الجهة الشام من جهة الشمال، فهذه المنطقة هي التي حفر فيها الخندق ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، فحفر الخندق فيها بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقسم المسافة وكانت يعني قرابة 2 كيلو، ذكروا أنها 1900 متر أو كذا، فهي قريبة من الكيلوين، كل مسافة مجموعة من الصحابة يشتغلون فيها، طبعا تختلف، بعضها يجدونها سهلة فيحفرون نصيبهم فيروحون يعاونون الذين بعدهم وهكذا، فأنجز المشروع كله في وقت وجيز جدا. وجدوا في بعض الحالات يجدون صخرة فخمة تحتاج إلى تكسير، ولا عندهم أدوات ذيك الأيام، ما في أدوات تفجير الصخور ولا في شيء، هم يحفرون بالحفر العادية مسحاه ولا كذا ولا بالأدوات اللي كانت متيسرة في ذلك الزمن. فوجدوا كدية اعتاصت عليهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بالفأس، بس برقت منها برقة أول ما ضربها طلع منها، لأن الصخرة إذا ضربتها بحديدة ولا بصخرة أخرى يطلع منها شرار، فأضاءت لها قصور الشام، فكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر فتحت لي الشام، ثم الثانية رأى كسرى مدينة كسرى المدائن فكبر وقال الله أكبر، ثم رأى صنعاء. هم في هذه الحالة من الضعف يبشرهم بهذا الأمر، هذه جاءت الآيات من الله سبحانه وتعالى والدلائل النبوة هذه حتى تقوي عزيمة المسلمين ليبقوا يعني على، لأنهم يثقون في وعد الله، وأنهم يعني الآن هم محصورين، هؤلاء المسلمين تحت هذا المربع ذا اللي مقفلين عليهم فيه، هذا هم المسلمون، لو قتلوهم انتهى الإسلام، ولا شك أن هذا كان يعني موجود عند بعض النفوس وخوف وكذا، والله ذكر إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم إذ بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله يظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني هنا اختبار وزلزل فعلا وقلقلة، لكن ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت المؤمنون معه، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، فالله كافأه وأعطاهم هذه الآيات العظيمة، فهذه كم يكون مردودها عند في نفوس المسلمين، لأن دلائل النبوة منها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أنه رسول الله حق، ومنها تقوية الإيمان، ومنها ثبات المؤمنين، يعني دلائل النبوة إذا اطلعت عليها يتثبتك على الحق، خاصة الدلائل أيضا المستقبلية اللي لم تحدث بعد، فهذه لا شك أن لها من الآثار النفسية عندهم. لذلك أنا كان عندي يعني أشرفت على رسالة يعني اخترتها لباحثة فكتبت الرسالة وأنجزتها، أثر دلائل النبوة في انتشار الإسلام وثبات المسلمين، لأن حقيقة وجدنا وقائع كثيرة دلائل كثيرة كانت سبب لإسلام كثير من الناس، وأيضا دلائل النبوة كثيرة كانت سبب لثبات المسلمين على الحق وزيادة إيمانهم، فيعني هذه المسائل مهمة جدا، معرفة دلائل النبوة ومعرفة آثار هذه الدلائل في واقع المسلمين على مر العصور، على مر العصور في الحرب لما جاءت حروب النصارى المسلمين يسمونها الحروب الصليبية، الحملات الصليبية لما جاءوا كان العالم الإسلامي عالم مفكك ضعيف ليس فيه سلطان قوي، وكانت بلاد الشام كل مدينة مستقلة لوحدها، ولذلك تأتي الحملة الصليبية من أوروبا وتدخل عن القسطنطينية وتأتي الشام من أعاليها إلى أن احتلت بيت المقدس، ما صدها أحد، دليل على الخور الذي كان ضرب على الناس. ولأن السلطة القائمة في تلك كلها من الباطنية والإسماعيلية والفاطمية والحشاشية وغيرهم، يقول الذهبي لما ذكر في له كتاب اسمه دول الإسلام موجز في مجلد واحد، يعني في حجم هذا الكتاب اسمه دول الإسلام، جميل الكتاب لأن لخص فيها التاريخ دول العالم الإسلامي. ففي سنة من السنوات أظنها 363 أو قريبا من هذا، يعني لأن الحملة الصليبية الأولى 463، الحملة الصليبية الأولى 490، الحملة الصليبية الأولى كانت سنة 490 واحتلوا بيت المقدس سنة 91، فكانوا السبب. قال ذكر بعض المدن اللي استولى عليها هؤلاء الدول الضعيفة والدول الخارجة عن السنة، قال وقد ظهر الرفض في مشرق الأرض ومغربها فلله الأمر من قبل ومن بعد. فعلا جاءت الحملة الصليبية وجاء كذا. نجد أنه في أيام صلاح الدين لما يعيد عاد ترتيب الجبهة الإسلامية من جديد وبعث الناس وإعادة العلم، اهتم المسلمون بالتأليف السيرة، فنجد أن كثيرا من كتب السيرة خرجت في تلك الفترة، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تعطيك تعيد لك الأمل وتعيد لك كذا. وكذلك الأندلسيون لما حوربوا من النصارى كان أغلب العلماء كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دلائل النبوة حتى يثبتوا الناس على الحق ويعيدوهم إلى السيرة وإلى كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاك المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. نعم. ومنها أن الذين يتعطفون على المسلمين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فضربها بالفخذ ضربة، قال من الشراب وقطع منها وقطع منها ثلث، وقال الله أكبر فتح قيصر والله إني لأمر صورهم، ثم ضرب ثانية فقطع منها ثلث ثاني، وقال الله أكبر فتح كسرى والله إني لأمر صور البيت، ثم ضرب ثلاثة فقطع ثلث الباقي، وقال الله أكبر فتح اليمن والله إني لا سميت الأحزاب لأنهم تحزبوا، قبائل العرب مع اليهود قريش كلهم تحزبوا ضد المسلمين، وكان الهدف استئصال المسلمين نهائيا. وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فحمل الخندق، فهي تسمى الأحزاب تسمى الخندق. نعم. بجهام لا غيث فيه، يعني الأعراب ذول جمعتهم لي مثل الجهام، الجهام الخيل السحاب في السماء، تشوف جهام كثير وتظن مطر وما في شيء. اي نعم. ويحى يا امين دعني فلست بفاعل مدعو اليه، فلم يذكرين بكعب يعينه ويغره حتى رجع اليه وعاهده على خذلان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وان سر معهم، وقال لهم في ابن الخطاب: ان انصرفت قريش وكفان دخلت عندكم من مالي اليهود. فلما انتهى خبر كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بعث سعد بن عباد هو سيد الخزرج وسيد الاوس، هو سيد الخزرج وسيد الاوس سعد بن معاذ، وبعث معهما عبد الله بن رواحه وخوات بن جبير. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى بني قريظه، فان كان ما قيل لنا حقا فنحن لنا لا نعرفه، ولا تفوتوا في اعراض المسلمين، وان كان كثيرا بينهم به الناس. فقالوا حتى اتوهم فوجدوهم على خلق ما قيل عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا عهد لهم عندنا. فشهدهم سعد بن معاذ وشهدموه، وكان فيه حده. فقال له سعد بن عباده: دعني عن مشاتمتي، فالذي بيننا وبينهم اكبر من المشاتمه. فاقبل ثم اقبل سعد وسافر حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعه المسلمين، فقال: عضل والقاره. عضل والقاره، اي. فقال: عضل والقاره، يعني الطالب ببدر عضل والقاره باصحاب الربيع قبيل واصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخشوا يا معشر المسلمين، وعظم عند ذلك البلاء وشد الخوف. يعني المشركون لما جاءوا وجدوا الخندق قالوا: ما عندنا إلا أن نذهب إلى بني قريظة، لأن بني قريظة داخل المدينة. بنو قريظة قبيلة، لازالت قبيلتين من اليهود، عرفنا أنهم خرجوا، فهذه قبيلة داخل المدينة، أنهم يغدرون بالمسلمين من الخلف، هذول في الواجهة وهذول يغدرون بهم. وبنو قريظة قراهم في قباء في جنوب المدينة، وهؤلاء في جهة الشمال الآن عنهم. فهم ولذلك جاءوا وحاول معهم، يعني حتى غدر، حتى نفك العهد، ولهم معاهدين، وخايف إنه يغدر، وإنه يقول: أنا ما وجدت من محمد إلا الوفاء. كيف؟ لكن قال: جيت أغراه، جيتك بعز الدهر، جيتك بكذا وجيتك بكذا، وأنا سأدخل معك في حصنك لو أن هؤلاء فكوا الحصار. فأغراه إلى أن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، أرسل بعض الصحابة: استخبرونا الخبر، فإن وجدتم الخبر صحيح فلا تفشوه أمام الناس، إنما ألحنوا لي لحنا، يعني تعريض. ولذلك الصحابة قالوا: عضل والقارة، يعني عضل والقارة ماذا عملوا؟ غدروا، يعني ثبت غدرهم، فما كذب كل الناس فاطن لهذا الأمر. قال: وإن كانوا وجدتوهم على العهد فانشروا ذلك، لأن يقوي عزائم الناس. لكن أن تقول: والله برضه اليهود اللي بنو قريظة، يعني هذا من إشاعة الخوف بين الناس وقت خلاص، وقت المعارك ووقت الحروب ووقت كذا، ينبغي أن يصم أن الناس يعني يعمل لهم ما يثبتهم وكذا، لا تنتشر إشاعات يعني تخوفهم، لأن هذا الحرب خدعة، والتخويف أيضا سبيل للفشل، ما هو ليس من السبيل الصحيحة. هذا اليهودي حيي وأخوه أبو ياسر اللي يعني أقنعوا بني قريظة كانوا من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير، هم نظريان، فخرجوا إلى خيبر واشتغلوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يبدو أنه يستخدم السحر، أحدهم كان يستخدم السحر، ولذلك حسبوا بحساب الجمل، وهو حساب يعني موجود عند بعض المنجمين وبعض كذا يحسبون به، وبعض الناس يذكرونه خاصة في القرون المتأخرة، تجد أنهم يذكرون حساب الجمل كثيرا ويعولون عليه، هو يعني كل حرف من الحروف يعطى له قيمة وتجمع قيم هذه الحروف. فقالوا جمعنا الحروف المقطعة في بداية السور القرآن وجمعنا حروفها عددها فوجدنا أن محمد سينتهي هو قومه وأنه يعني زمانه انتهى كذا يوم حتى موب الأيام، فجاءوا وصدقوا أن هذه النبوة صحيحة، وذلك هم يقولون خلاص محمد سينتهي ونقضي عليه في هذه الحملة وعندنا نبوة وعندنا كذا، هو كل طلع كل سحر وكذب. نعم. وعرض عند ذلك البلاء وشد الخوف وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم ومن أسفلهم حتى ظنوا بالله. اللي من فوقهم اللي هم الجيش، واللي من أسفل منهم بنو قريظة. نعم. دائما يعني المنافقين دائما يعني هم اللي يشعون يعني الخوف في الناس، ويشعون هذا عملهم، يشعون يذكرون الإشاعات ويذكرون. مع الأسف ترى الآن وسائل الاتصال الجديدة في الواتس وغيرها يعني تستخدم لتخويف الناس، وتذكر فيها أشياء وغرائب وعجائب ينبغي الحذر منها وننتبه لمثل هذه الأشياء، ولا نصدق كل ما نقرأه، لأن بعض الوقت تخويف الناس في كذا وسووا كذا، وناس سمموا المياه وناس سمموا مدري ايش وسمموا الطعام وعملوا يعني إرهاب للناس، تخويف لهم وخليهم يشكون في كل شيء، ما هو صحيح ذا الكلام ده يعني. نعم. فائدة الخندق عملوه يعني بعمق وبالفوهة بينه بحيث ما تستطيع الخيل تجاوزه، ولا فوقفوا قدامه، صار ما عندي لبر يرمون بالنبل بس بينهم، لكن ما فيه معركة تلتحم مباشرة ولا خيل ولا شيء. واحد عمرو بن عبد ود من المشركين استطاع أن يقفز بخيله، فقابله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان علي شاب وهذا رجل كبير، ولما عرف قال أنت بمن أنت؟ قال أنا بن علي ابن أبي طالب. قال والله أني أحب أبوك ولا أحب أن أقتلك. قال وأنا أحب أن أقتلك، ابن علي رضي الله عنه، أنا أحب أن أقتلك. فقتل فعلا، هو مع أنه كان يعني فارس مشهور عند من فرسان قريش المشهورين على مستوى الجزيرة كلها. هنا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شد على المسلمين البلاء، بعث إلى قليلة بن حسن الخزاعي وإلى كانت بن عوف بن أبي حارثة المري، وهما قال إلى طفان فأعطاهما ثلث رجال المدينة ليصيدا بما عرفا طفان وآل بيتهم ويرجع بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يفك الحصار، يفك الحلف هذا والتحزب هذا، فدعا بني القبيلة هذه وقال نعطيكم ثمار ثلث ثمار المدينة ونصرفه عشان ينفك بقية الأحزاب عنكم. وطبعا هذا مراوضة من النبي صلى الله عليه وسلم ومفاوضة، ما عقد عقدا، وطبعا الثمار ليست له لملاكها، فلذلك استدعى صلى الله عليه وسلم لما شافوا أنهم يعني قبلوا، لأن الأعراب ما يهم مصلحته، ما قال أعطيكم ثمرة مدينة، قالوا ما علينا نمشي ناخذها ونمشي. فسعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة أمراء الأنصار شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا أمر من الله وإلا شيء يعني؟ قال لا، هذا أمر يعني هذا شيء أنا أفعله يعني اجتهادا مني، فك الحصار عنا من هذا القوم. قال يوم كنا في الجاهلية، يوم كنا في الجاهلية مثلهم، كفار مثلهم، ما يطمعون يأخذون منا تمرة واحدة إلا قرى أو شراء، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وبك نعطيهم في ثمارنا، والله ما يأخذون شيء منه. شوف عزة المسلم. يقول يوم إنه مثلهم في الجاهلية ما يقبل، ما يطمع يأخذ منا شيء إلا قرى ضيف نضيفه وإلا شراء يشتري منا. الآن أكرمنا الله بالإسلام وبك نعطيهم في ثمارنا. قال إنما أفعل ذلك يعني لأجلكم أنتم مصلحة. فلما رأى تسميمهم فك ترك الأمر. نعم اقرأ كمل. نصر الحجارة، هذا عمرو بن ود نصر الحجارة لأصنام، يقول وأنا نصرت دين محمد. نعم. عرق الله وجهك في النار. الجشمي. بل الذي رماه أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم ولحسان بن ثابت مع صفية بنت عبد المطلب خبر طيب يومه، وكان حسان قد جاءه بذلك. فقال وكان في حسان من الجن ما وصفتم لهجه بذلك من كان يهاجيه في الجاهلية والإسلام ولهجيه إيش؟ هذه القصة يذكرها بعض أهل الأدب وتوجد في أخبار ما صحيحة أن حسان يعني حسان بن ثابت لأنه كان كبير السن كان عمره زاد على 100 في وقت الخندق فوضع مع النساء في الحصون ويذكرون قصة أن بعض اليهود الذين غدروا يعني أطافوا بحصون المسلمين فرأوا يعني رجلا يطيف بالحصن فقالوا لحسان انزل اقتل هذا الرجل فما استطاع. هذا الرواية كذا وأنه نزلت صفية امرأة يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم وضربت اليهودي بخشبة ومات فقال يعني هذا دليل على جبنه. صحيح أنه بكبر سنه ومرضه ولو كان فيه هذا الجبن لهجاه الشعراء، لا يوجد من الشعراء من وصفه ولا وصف ابنه، وابنه عبد الرحمن كان شاعرا وبذلك وكان يحصل المهاجاة بينه وبين المشركين. ثم بعد ذلك عبد الرحمن وغيره يعني كان في بعض الشعراء في العصر الأموي يهاجون يعني يعملون بهذا، فهذا دليل على أن هذا ليس صوابا وليس صحيحا. وحسان رضي الله عنه كان يعني شعره يدل على شجاعته وخبرته وقوته. نعم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود بن عامر النجعي فقال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعقوا بي بإسلامكم وفي دمشق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل مهاجر وغفران فلو خرجت فخبزت عنا كان حبلين من بقائك فاخرج فإن درب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتتني وليده وكان ينادي في الجاهلية فقال يا ابن قريظة قد عرفت ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. فقالوا قل لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وفيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا بحول محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا الناس لن أصابوا، وإن كان بين ذلك أحدكم ببلادهم وقد بينكم بين رجل ورأى قتلكم به يعني هذا مما صنعه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قذف الله في قلب نعيم النشجعي هذا الإسلام فتسلل من بين قومه حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقومه لا يدرون أنه أسلم. قال يا رسول الله إني أسلمت فماذا تأمرني به؟ قال أنت رجل واحد هذا تصنع، لكن الحرب خدعة وافعل ما خذل عنا ما استطعت. فانقدح في ذهنه أن يعمل حيلة يفرق بها بين الأحزاب، وفعلا استطاع وبعض الحيل وبعض الآراء أقوى من قبيلة كاملة أو من جيش. فذهب إلى اليهود وقالوا مش تعرفون عني؟ قالوا والله نعرفك صديق لنا وصاحبنا، كان يشتري التمر منهم ويجيهم دائما لأن قبيلة بن أشجع قريب من المدينة سوقهم المدينة. قال طيب أنتم الآن نقضتوا العهد مع محمد وهؤلاء مش يضمن لكم أنهم يبقون؟ هم إن رأوا فرصة وإلا سيعودون لديارهم، أنتم هذه دياركم، إيش المشكلة يعني؟ كيف بعدين تصيرون تواجهون محمد مباشرة وسينتقم منكم؟ قالوا والله صحيح، إيش الحيلة؟ قال أرى أنكم تطلبون من قريش ومن غطفان رجال ويدخلون معكم في حصنكم رهايا حتى لا يفكون حصار، وإلا قتلنا هؤلاء الذين اللي عندنا. قالوا هذا صحيح، فدلهم على هذه الحكاية. ثم ذهب إلى الأحزاب وقال لأبو سفيان وأيضا قال هذول اليهود تعرفونهم دائما هالغدر وهالكذب، أنا بلغني أنهم يعني نقضوا العهد وخافوا من محمد ورجعوا له، وقال ما أعفو عنكم حتى تجيبون لي رهائن من أولئك، رجال من أولئك حتى أقتلهم، سرهم سيطلبون منكم. فعلا أرسلوا لهم قالوا هذا اللي قال لنا معين، فأرفضوا، فرفض اليهود أنهم لكنهم هم قد عزموا فعلا على على على نقض العهد، لكن يعني ففرق الله شملهم بهذه، فلم يثور بنو قريظة من الداخل كما هو المخطط له. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أيضا نصره كما قال الله وجنودا لم تروها بالرياح وبالملائكة، سلط الله عليهم رياحا شديدة، وكان الحصار في وقت الشتاء، كان وقت بارد جدا، المدينة بردها في الشتاء قارس، وخاصة إذا كان معه ريح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، نصرت بالصبا، يشير إلى هذه الصبا اللي جاءت في الأحزاب، وأهلكت عاد بالدبور. فقد تكون يعني الله له جنود السماوات والأرض، فينصر أولياءه بالريح، ينصرهم بمطر، ينصرهم بأي ما شاء سبحانه وتعالى أن يسر معهم شيئا لينصرهم. فسلط الله عليهم الريح حتى ما يقر لهم نار ولا قدر ولا خيمة ولا، فلذلك قرروا الانسحاب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا الملائكة زلزلت بهم، فكل ذلك مما ساعد على فك الحصار وإخراج ونجاة المسلمين من هذا الضائقة العظيمة. أقرأ سريعا خلنا نخلص من هذا. خذل الله بينهم، نعم. وأخلفتنا إن كنتم قد وعدتم شهاده فما وعد الله إلا شهاده إن الله يرد قد دخل إلى بني قريظة خلاص نقف إلى هنا ونجيب على الأسئلة. كان هذا تعليق من أحد الأخوة يقول في معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرح عليهم أنهم يخرج للقتال أن يبقى في المدينة، ولكن أصحابه يعني قالوا نخرج، فخرج على رأيهم ومع ما صار فيه. أما عبد الله بن أبي فكان رأيه مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما خرجوا قال يعصيني محمد ويتبع السفهاء الأحلام وليس لهم خبرة فانثار. طبعا هي فعلا، لكن هو النفاق أبو عبد الله بن أبي خرج يعني انصرف لأنه منافق، ولكن أراد أن يجعل هذا حيلة أمام الناس، وإن هو خرج لنفاقه ويعرف يعني ترك القتال لنفاقه ويعرف مسيرته. لكن من يخذل المسلمين أو يفعل فعله فلا شك أنه أو يتعصب لرأيه فإنه يقتدي بمثل هؤلاء القوم. المقصود بجز ناصيته، نحن عرفنا أن عمرو بن أمية لما أسر جز ذاك يعني حلق الناصية، هذا دليل على أنه يعني زي العلامة أنه هذا معتق فما يتعرض له أحد، أنه هذا كان مأسير ومعتق. فهذه كان من طرائقهم في الجاهلية أن يقص مقدمة رأسه ويقول له يلا الحق بهلك وما حد يجي أحد ما يتعرض له. قصة هذا الرجل الذي هو ذكر هنا الرواية أن النبي أن الرجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني سيفك، ذكر هذه الرواية، والرواية التي ذكرتها لكم هي موجودة في الصحيح وموجودة أيضا عند ابن إسحاق، فربما يكون إما حادثتين أو يجمع بينهما أنه يعني جاءه ثم قال له هذا الأمر. محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أحد جمعها؟ يبدو الله أعلم أنها جمعت، وأظن لو بحثت على الشبكة ستجد شيئا من هذا، ستجد شيئا من إشارات من هذا أنه جمعت يعني محاولات قتل، يعني هي واضحة وموجودة في السيرة، من تبع السيرة يجدها، لكن ربما جمعت في مقالة أو شيء ستجدها إن شاء الله. يقول لم يتضح لي قصة قزمان. قزمان هذا يعني ليس يعني هو جاء ما هو مسلم، ولكنه جاء حمية لقومه فقاتل معهم، هو من الأنصار فقاتل معهم، ولما جرح ما استطاع أن يصبر على الجراحة فكمل على نفسه قتل نفسه، ولذا قال النبي قزمان في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأثار أصحابه في حمراء في ما هي حمراء الأسد في بئر معونة والتي قبلها، لأنه ما هو لا يعمل بالثار قضية، هؤلاء استشهدوا في سبيل الله ولا، لكن ينتقم من المشركين وحصل له هذا صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول يعني هناك أسماء عربية لليهود، اليهود الذين سكنوا المدينة تعربوا في اللسان، وبعضهم أيضا تهود من العرب والتحقوا لأن أمهاتهم يهوديات فصاروا يهود، ففي يعني لغتهم اللي يتحدثون بها هي اللغة العربية، وأسماءهم بعضها يعني صارت عربية، فهذا معروف يعني عندهم، ويوجد من العرب من تهود، لكن طريقة اليهودية ليست أنه يعني تدعى، يعني لو أتيت أنت ذهبت إلى اليهود قلت أنا بعتنق دينكم يقول لك ما نقبلك، يعني طريقتهم الدين عنصري عندهم، يأتي بحسب السلسلة النسب كذا. لذلك وهم لما اختلطت انسابهم صاروا اللي أم يهودية يهودي. وأيضا يقول نجد صعوبة في معرفة معاني بعض الكلمات أو طريقة النطق الصحيح. طبعا النطق الصحيح هذا يعني يحتاج إلى دربة ومعرفة بلغة العرب وبالأخبار والأسماء حتى تستطيع أن تنطقها نطقا صحيحا. لكن بالنسبة لمعاني الكلمات الغريبة فيه أبو ذر الخشني شرح له شرح اسمه شرح غريب السيرة، شرح غريب السيرة، أبو ذر الخشني شرح غريب سيرة ابن هشام، وكتابه مطبوع مفرد ومطبوع مع سيرة ابن هشام، بعض الطبعات في سيرة ابن هشام يذكرونها أبو ذر الخشني اسمه غريب السيرة. وكذلك السهيلي في شرح للسيرة أوسع، يعني يشرح المعاني ويأتي ويستدرك وكذا، وأيضا هو لغوي يشرح الألفاظ والمفردات السهيلي. أظن انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.